السلام عليكم. الحركة في الصلاة إذا كانت للحاجة وليست كثيرة لا تبطلها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته صلى فجاء ابن عباس ووقف عن يساره فجذبه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه، فهذه حركة. وطرقت عائشة الباب وهو يصلي عليه الصلاة والسلام فتحرك وفتح الباب لها، فهذه حركة في الصلاة. وحمل أمامة بنت ابنته زينب طفلة حملها في أثناء صلاته، وكان إذا ركع أو سجد وضعها، وإذا وقف حملها. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي يوما فخلع عليه وهو يصلي، وكان قد لبسهما لأن جبريل أخبره أن فيهما نجاسة. فالحركة القليلة في الصلاة التي تكون لحاجة لا بأس بها.